يقول: أنوي أن أحج عن والدتي بنسك التمتع، وأرغب أن أجعل العمرة لنفسي، هل يحق لي ذلك؟ نعم، يصح أن تجعل العمرة عن نفسك والحج عمن تريد الحج عنه، وبذلك تكون متمتعا، أو تعكس، تأتي بعمرة عن قريبك الميت والحج عن نفسك، هذا أيضا لا بأس به ولا حرج فيه، وبذلك تكون متمتعا. هل الحائض المحرمة بالحج قبل أن تطوف طواف الإفاضة يجوز لها أن تغتسل بالشيء المعطر كالصابون وغيره؟ المحرمة التي هي حائض، يعني عليها عادتها، فإنها لا يجوز لها أن تفعل شيئا من نواقض، شيئا من محظورات الإحرام إلا بعد أن تتحلل التحلل الأول. شأنها في ذلك شأن جميع الحجاج، فإذا ذهبت إلى عرفات فمزدلفة، ثم رجعت إلى منى فرمت جمرة العقبة يوم العيد، فإنها بذلك تتحلل التحلل الأول، فيحل لها كما يحل لغيرها التعطر، بشرط أن لا يشم ذلك الأجانب، وكذلك قص الأظافر والشعر وما إلى ذلك، اللهم إلا ما يتعلق بالتمتع، بتمتع زوجها بها، فإن هذا مشروط بأن تطوف طواف الإفاضة وأن تسعى بعده سعي الحج. يقول: ما الذي يشرع زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يشرع لك زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 4 مواضع لا خامس لها: مسجدان ومقبرتان. أما المسجدان فالمسجد النبوي ومسجد قباء، وأما المقبرتان فمقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، هذه التي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لزيارتها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من الأقارب والأصدقاء؟ هذا سؤال مهم. بعض الناس يقول: أنا أتيت إلى هنا وقد قال لي قريبي أو صديقي: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وأنا أقول لك: قل لصديقك هذا أو لقريبك هذا: هناك من هو خير مني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فمهما كنت في المشارق أو في المغارب أو في أقصى الدنيا، فصليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه ذلك من طريق الملائكة. ثم إن هذا الفعل لم يكن يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا من المدينة، وربما عادوا إليها، انتقلوا إلى اليمن، انتقلوا إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر، وما كان الواحد منهم إذا عاد إلى المدينة أو إذا رأى أحدا يعود إلى المدينة قال له: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه قاعدة مهمة احفظها. أي عمل جديد تسمع به سل أكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كانوا يفعلونه فقل على الرأس وعلى العين حبا وكرامة، أفعله كما فعلوا. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله فائدة لطيفة في تفسيره عند قول الله جل وعلا عن قول المشركين: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني لو كان هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا الصحابة، نحن الأشراف، نحن السادة، نحن كنا أسبق إليه. لو كان خيرا ها ما سبقونا إليه. قال ابن كثير وها هنا قال أهل السنة لو في كل عمل لم يفعله الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرصوا منا على كل خير. ما العمل المشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن تفعل كما فعل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني عمر، ونحن نقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف، وليس هناك زيادة على ذلك، لا وقوف طويل ولا رفع يدين ولا دعاء ولا شيء من هذا القبيل، سلام بأدب واحترام وهدوء، مراعاة للمقام الذي يقف فيه الإنسان في ذاك المكان، فلا يرفع صوته، فإن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة له حيا وميتا، لا يجوز رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في علم نافع بس فقط، بعد ذلك ينبغي مراعاة الأدب في هذا المسجد تأدما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يسلم سلاما متأدبا فيه ثم ينصرف، هذا الذي يشرع عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشخص المحرم هل يجوز له أن يحلق ويقصر شعر رأس شخص آخر محرم؟ الجواب نعم، يعني أنت وزميلك انتهيتما من رمي جمرة العقبة الكبرى ومعكما موس أو مقص، يجوز لأحدكما أن يقص أو يحلق للآخر ولو لم يكن قد تحلل من قبل، لأنك الآن أنت تفعل نسكا واجبا تحسن، يعني أنت تحسن لأخيك في فعل نسك واجب، فهذا ليس من محظورات الإحرام، يجوز لك أن تحلق لأخيك أو يحلق لك أخوك ولو لم يكن الحالق محرما، هذا ليس من محظورات الإحرام بل هذا من إحسانك لأخيك. هل يجوز تقديم الحلق على السعي وكيف يفعل من طاف وحلق ولم يسعى؟ أما في العمرة فلا، لابد من أن يكون الحلق بعد أداء الطواف والسعي، وأما في الحج فالذي أنصحك به ألا تفعل، أن تجعل حلقك بالنسبة للحاج المفرد عفوا، هذا ليس له أن يحلق بعد سعيه، ليس له أن يحلق بعد سعيه، بل لا، هذا من الأمر المحرم عليه، بل واجب عليه إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج أن يبقى دون حلق ولا تقصير إلى أن يأتي يوم العيد. أما إذا كان قد رمى جمرة العقبة الكبرى فإنه يحلق رأسه، هذه هي السنة قبل أن يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة أو يطوف ويسعى إذا كان ما سعى سعي الحج، ويجوز أن يقدم الطواف والسعي على الحلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل فقال افعل ولا حرج، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.